مقاتلنا واللحظ أصاب مقاتلنا واللحظ أصاب مقاتلنا قد هدى القلب من التعجو نسجت في الوجد محبتنا والوجد في دمعي يمتزج واللحظ أصاب مقاتلنا قد هدى القلب من التعجب نسجت في الوجد محبتنا والوجد في دمعي يمتزج واللحظ أصاب مقاتلنا واللحظ أصاب مقاتلنا قد هدى القلب من التعجو نسجت بالوجد محبتنا والوجد بدمعي يمتزج واللحظ See you. فرجوا الأفضل.